بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، في إطار دراسة مادة القانون الدستوري نتناول في هذه المحاضرة بداية دراسة المصادر التفسيرية للقانون الدستوري. المصادر التفسيرية للقانون الدستوري هي التي تقوم أو هي الجهات التي تقوم بتفسير القانون، فتوضح ما به من غموض وتبين ما به من إبهام، وينحصر دور المصادر التفسيرية للقانون الدستوري في تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها، وهذا هو دور الفقه والقضاء. وبناء على ذلك تنقسم دراستنا للمصادر التفسيرية للقانون الدستوري إلى دراسة الفقه كمصدر تفسيري للقانون الدستوري والقضاء كمصدر تفسيري للقانون الدستوري. أولا، الفقه كمصدر تفسيري للقانون الدستوري. يطلق مصطلح الفقه للدلالة على مفهومين مختلفين عن بعضهم البعض، فقد يطلق مصطلح الفقه على آراء الفقهاء ودراساتهم وأبحاثهم العملية للقانون، وقد يطلق مصطلح الفقه على مجموع أشخاص الفقهاء أنفسهم، وهم الذين يقومون بالعرض للقانون الوضعي بالدراسة والتحليل والتفسير. والمعنى الأول هو الذي نقصده بدراستنا للفقه كمصدر تفسيري للقانون الدستوري، وبالتالي يقصد بالفقه في نطاق دراستنا هنا كمصدر تفسيري للقانون الدستوري آراء الفقهاء التي يبدونها من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم القانونية. ويعتبر الفقه بالتالي من المصادر التفسيرية للقانون الدستوري، حيث يقوم الفقه بتحليل وشرح القواعد الدستورية الوضعية الخاصة بكل دولة، وبصفة عامة يقوم الفقه بتحليل وشرح القوانين الدستورية بمختلف مصادرها وأنواعها سواء التاريخية والمقارنة. وفي هذا النطاق يظهر دور الفقه في مجال القانون الدستوري من حيث تبصير كل من المشرع والقاضي بأوجه النقص والقصور والغموض والإبهام في القاعدة محل التفسير، واقتراح الحلول كذلك الكفيلة بتفادي ذلك النقص أو القصور، وخاصة فيما يقوم به الفقه من دور فعال في توجيه المشرع الدستوري عند تصديه لمهمة التشريع الدستوري، وكذلك من خلال قيام الفقه بدوره يؤدي إلى توجيه القاضي عند تعرضه لتفسير النصوص الدستورية وتطبيقها. ويذهب بعض الفقه إلى تقسيم الفقه كمصدر تفسيري للقانون الدستوري إلى قسمين فقه موجه وفقه تحليلي. أولا الفقه الموجه. الفقه الموجه هو الذي يقوم بدور إنشائي وله الفضل المسبق في تنبيه الأذهان إلى الخطوط الكبرى لمشاكل ومشكلات القانون الذي يعالجه. ومن أمثلة الفقه الموجه مؤلف أو كتاب جان جاك روسو في العقد الاجتماعي الخاص بتقرير مبدأ سيادة الأمة، وكذلك كتاب مونتسكي في روح القوانين بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات. ثانيا الفقه التحليلي. والفقه التحليلي يشمل الشروح الفقهية للقوانين والنظم الدستورية الوضعية، وكذلك شرح الدساتير وتحليل مبادئها. ومن هذا النوع في الولايات المتحدة الأمريكية مؤلف عنوانه الاتحاد أو الفيدراليست، والذي قام بتأليفه ثلاثة هم هاملتون وميرسون وجاي. وهذا المؤلف خاص بشرح الدستور الأمريكي، ويحتوي هذا المؤلف على مجموعة من المقالات يبلغ عددها 85 مقال عرضوا من خلال هذه المقالات مزايا الدستور الأمريكي، عرض علمي تفصيلي. وحتى الآن فإن هذا المؤلف يعد أوفى مرجع في شرح المبادئ التي قام عليها الدستور الأمريكي، وصار من المألوف في الولايات المتحدة الأمريكية الاستشهاد بهذا المؤلف كحجة لها وزنها الكبير في تفسير الدستور الأمريكي. بالنسبة لمذاهب التفسير للفقهاء في تفسير النصوص الدستورية مذهبان. المذهب الأول في التفسير يلتزم حدود النصوص ولا يبحث وراءها عن الاعتبارات السياسية أو التاريخية أو الظروف التي أحاطت بها عند وضعها، وهذا هو ما يسمى بالتفسير الحرفي. المذهب الثاني لا يفسر النصوص إلا بناء على ملابساتها التاريخية عند وضعها، ويركز هذا المذهب على وظيفة القواعد القانونية، ويضع في اعتباره طبيعتها الاجتماعية والظروف التي تحيط بها عند التفسير. فأنصار هذا المذهب يروا أن القانون وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية، وبالتالي لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع لتلك الأهداف. المصدر الثاني من المصادر التفسيرية للقانون الدستوري هو القضاء. القضاء كمصدر تفسيري للقانون الدستوري. يقصد بالقضاء كمصدر تفسيري للقانون الدستوري مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم عند الفصل في المنازعات التي تعرض عليها. فالقضاء يتولى مهمة التفسير عندما يقوم بتطبيق القانون على ما يعرض عليه من قضايا، لأن وثيقة الدستور مهما كانت دقيقة في نصوصها وكان المشرع الدستوري شامل في تصوره للمسائل التي ينظمها، فإنه لا يمكنه الإحاطة بكل مقتضيات الحياة العملية المتطورة بشكل دائم. ويتميز تفسير القضاء للقانون الدستوري أو للقاعدة الدستورية بصفة عملية واقعية، فالتفسير لدى القاضي ليس غاية وإنما وسيلة لأداء واجبه في الفصل في المنازعات والخصومات المعروضة عليه، بالإضافة إلى أن الجهات القضائية حرة في التفسير نتيجة للاستقلال الذي يكفله لها الدستور. وتختلف إلزامية التفسير القضائي تبعا للنزعة التي تسيطر على النظام القضائي في كل دولة من الدول، وبناء على ذلك يجب التفرقة بين الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية والدول التي لا تأخذ بهذه السوابق القضائية. فالدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية وهي الدول ذات النهج أو المنهج الأنجلوساكسوني في تنظيمها القانوني كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، فهذه الدول تلتزم فيها المحاكم القضائية بالمبادئ القضائية التي سبق أن قررتها، ولا يجوز لها هذه المحاكم القضائية في هذه الدول أن تخرج على هذه المبادئ القضائية التي سبق لها أن قررتها، فيكون للحكم القضائي في هذه الدول صفة ملزمة ويعد بالتالي سابقة قضائية. ففي هذه الدول تتقيد كل محكمة في قضائها بالمبادئ التي صارت عليها من قبل، وكذلك بالمبادئ التي صارت عليها المحاكم الأعلى منها ضرية. أما في الدول التي تأخذ بالنهج اللاتيني أو المنهج اللاتيني في التنظيم القانوني أو الدول التي لا تأخذ بنظام السوابق القضائية، وأكرر أن الدول التي تأخذ بالنهج اللاتيني هي الدول التي لا تأخذ بنظام السوابق القضائية مثل مصر وفرنسا. ففي هذه الدول فإن ما يضعه القضاء من مبادئ لا يكون ملزما لأي سلطة من سلطات الدولة، ولا حتى بالنسبة للمحاكم الأقل درجة. فيجوز لمحكمة أخرى أن تعطي لنفس القاعدة تفسيرا مخالفا للتفسير الذي أعطته المحكمة الأولى ولو كانت أعلى منها درجة، بل ويجوز للمحكمة ذاتها إذا فسرت القاعدة القانونية على نحو معين أن تفسرها على نحو آخر في قضية أخرى معروضة عليها. وبالتالي إذا وضع القضاء في هذه الدول قاعدة دستورية فإن هذه القاعدة لا تكون ملزمة. ففي فرنسا لا يعد القضاء مصدرا تفسيريا للقانون، حيث تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون على المنازعات المطروحة أمامه، وإن كان يساهم القضاء في فرنسا في بعض الأحيان في تشييد قواعد قانونية جديدة. أما في مصر فقد ساهم القضاء المصري في مجال التفسير، فكان لمجلس الدولة أحكام هامة تتعلق بتفسير نصوص دستور عام 1923، ومن ذلك ما استقر عليه الأمر في مصر منذ أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الشهير في 10 فبراير 1948 بحق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، رغم عدم وجود نص يقرر له هذه السلطة. وقد خص الدستور المصري لعام 1971 وكذلك الدستور عام 2014 المحكمة الدستورية العليا دون غيرها برقابة قضائية على دستورية القوانين واللوائح وكذلك تفسير النصوص التشريعية. وقد أكدت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة أيضا. وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن قضاء هذه المحكمة في تلك الدعوة وفي حدود ما فصلت فيه وفي حدود ما فصلت فيه فصلا قاطعا إنما يحوز حجية مطلقة، وبناء على ذلك فإن المحكمة الدستورية العليا في مصر تضع مبادئ قانونية ملزمة ليس فقط لجهات القضاء أو لسلطات الدولة أو للأفراد، بل تلزم المحكمة ذاتها، حيث لا تكون لها إعادة النظر في شأن دستورية النصوص التي سبق لها الفصل في دعاوي بشأنها، ومن ثم تصبح تلك المبادئ موضحة لغموض الدستور أو مكملة له وتتمتع بذات الإلزام والسمو. هذا بالنسبة للفقه والقضاء كمصدر تفسيري للقانون الدستوري. بالنسبة للأحكام العامة للدساتير، وهذا في نطاق الباب الثاني من القسم الثاني في المؤلف، نتناول في الباب الثاني دراسة الأحكام العامة للدساتير من خلال دراسة أساليب نشأة الدساتير ثم دراسة أنواع الدساتير وكيفية تعديلها. ونبدأ بداية بدراسة أساليب نشأة الدساتير. أساليب نشأة الدساتير تنقسم إلى أساليب ديمقراطية وأساليب غير ديمقراطية. أولا الأساليب غير الديمقراطية في نشأة الدساتير. الأساليب غير الديمقراطية في نشأة الدساتير هي أسلوب المنحة وأسلوب العقد أو التعاقد. الأسلوب الأول وهو أسلوب المنحة، في بداية حياة الدول كان الملوك ينفردون وحدهم بممارسة السلطة التأسيسية سواء من الجانب القانوني أو من الناحية الفعلية، وخشي هؤلاء الملوك من مجتمعاتهم على انفرادهم بالسلطة التأسيسية في المجتمع. وعلى أثر هذه الخشية ظهروا بمظهر المتفضل بإصدارهم دساتير توضح في مظهرها الحد من سلطاتهم ووضع قيود عليها. وأن هؤلاء الملوك تنازلوا بإرادتهم المنفردة عن جزء من تملكهم للسلطة برضائهم، وهذا هو شأن ما صدر من دساتير في كل من فرنسا عام 1814 وإيطاليا عام 1848 وروسيا عام 1906. والمعنى الواضح من تحليل هذا الأسلوب وهو أسلوب المنحة أن الدستور في هذه الحالة إنما هو وليد إرادة الملك صاحب السيادة، حيث يقوم طواعية بالتنازل عن جزء من سلطاته بموافقته طبقا للتصور النظري في ذهن الملك، وهو ما أقدم عليه لويس الثامن عشر في فرنسا من إصداره دستور 1814 في شكل منحة منها للأفراد. وواضح من الناحية القانونية أو الجانب القانوني أن من يملك المنح يملك المنع، ومن ثم فإنه يحق لصاحب السيادة في هذه الحالة إلغاء ما أقدم على منحه، وإن كان الواقع العملي له شأن آخر في ذلك، حيث يقف هذا الواقع العملي مانعا دون ممارسة الملوك لذلك رغبة منهم في إرضاء شعوبهم. ولذلك فإن أسلوب نشأة الدساتير عن طريق المنحة قد عفى عليه الزمن منذ الربع الأول من القرن العشرين، كما ألغيت معظم الدساتير التي صدرت عن طريق المنحة وانتهت حياتها من القرن العشرين. ويجب ملاحظة أن بعض الدساتير التي صدرت عن طريق المنحة قد نصت صراحة على أنها منحة، مثل الدستور الفرنسي الصادر في 4 يونيو سنة 1814 ميلادية. وينتقد بعض الفقه استعمال مفهوم المنحة أن من قدمه إنما أقدم على ذلك بمحض إرادته واختياره طواعية، ومن ثم يملك حق الرجوع فيه وقت ما شاء، بينما الواقع السياسي والواقع العملي يؤكد أن صدور هذه الدساتير وفق أساليب نشأتها إنما صدرت من قبل الملوك خشية منهم أن يضطروا إلى إصدارها رغم إرادتهم. الأسلوب الثاني وهو أسلوب العقد أو التعاقد. في مرحلة متطورة ظهرت تباشير مرحلة على طريق النظام الديمقراطي والتقدم الديمقراطي، والتي ظهر الشعب فيها كعنصر متكافئ في أسلوب نشأة الدساتير عن طريق العقد أو التعاقد. ومن ثم وجد كتاب وفلاسفة السياسة تبريرات عديدة ابتغاء إرضاء الملوك وإقرار للشعب بحقوقه. وبالتالي قيل في نطاق هذا الأسلوب بوجود اتفاق بين الملك والشعب على صدور الدستور بهذا الأسلوب التعاقدي، وهو ما يحتم عدم إقدام الملك على إلغاء الدستور، لأنه ولد نتيجة إرادتين في صورة عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة أطرافه. وبعيدا عن هذا التصور الفلسفي السياسي غير الواقعي في نظر بعض الفقه، فإن الواقع العملي السياسي هو الذي حمل الملوك على الاعتراف بحق شعوبهم في مشاركتهم للسلطة التأسيسية، وهذا ما حدث بالنسبة للأسلوب الذي صدر به دستور فرنسا عام 1830، وكذلك دستور بلغاريا عام 1879، وكذلك دستور رومانيا عام 1844. واعتاد في هذا النطاق بعض كتاب القانون الدستوري أو مؤلف القانون الدستوري على أن يعرفوا هذا الأسلوب من أساليب نشأة الدساتير بأسلوب التعاقد، بمعنى أنها صدرت بناء على اتفاق بين الملوك وشعوبهم. وينتقد بعض الفقه استعمال هذا التصور القائم على مفهوم التعاقد، الذي يعني أن سمة الطرفين تلاقت إرادتهما بكامل حريتهما على إحداث أثر قانوني معين، وهو التعاقد أو العقد، على نحو يمكن كل طرف منهما مناقشة شروط الاتفاق، وأنه يملك عدم توقيعه أو التعاقد بشأنه. ثانيا، الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير. الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير تنقسم الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير إلى أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الشعبي. الأسلوب الأول وهو أسلوب الجمعية التأسيسية، في هذه المرحلة وهي مرحلة أسلوب الجمعية التأسيسية ومرحلة ظهوره، يكاد ينفرد الشعب وحده بالسلطة التأسيسية، وهذا الأسلوب هو أسلوب الجمعية التأسيسية، يفترض قيام جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب نيابة عنه يناط بها مهمة وضع الدستور، بحيث يكون الدستور الذي يصدر عنها واجب النفاذ باعتباره صادر عن الشعب الذي مثلته. وهذا الأسلوب أكثر ديمقراطية ويتفق مع مبدأ الديمقراطي، لأن الدستور تقوم بوضعه الجمعية المنتخبة من الشعب، والتي يطلق عليها الجمعية التأسيسية أو الجمعية النيابية التأسيسية. وبالتالي فإن الغرض من انتخاب هذه الجمعية هو لهدف وضع الدستور وحزب، ولهذا قيل بأن هذه الجمعية تجد نفسها قد جمعت بين كل السلطات في الدولة، فهي تحوز السلطة التأسيسية وكذلك السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا الأسلوب يرجع في نشأته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استعملته في وضع دساتيرها عندما استقلت عن إنجلترا عام 1776، وأيضا استخدمته في وضع دستورها الاتحادي الذي وضعه مؤتمر فيلادلفيا عام 1778. وبالتالي فإن الديمقراطية كأساس للحكم أدت لانتشار أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية كأسلوب لوضع الدساتير، ولجوء كثير من الدول إليه في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث يقوم الشعب مباشرة بممارسة السلطة التأسيسية عن طريق الجمعية النيابية. ومن أمثلة الدساتير التي وضعت من خلال هذا الأسلوب دستور ألبانيا عام 1946 ودستور يوغوسلافيا عام 1946 وأيضا دستورها عام 1963 ودستور إيطاليا عام 1948 وغيرهم. وقد ذهب بعض الفقه إلى أن وضع الدستور من خلال أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية يتسم بالاستقرار والثبات، إلا أن بعض الفقه الآخر يرى أن هذا القول أو الرأي ليس صحيحا على إطلاقه وفق ما حدث للدساتير المشار إليها في الواقع السياسي، وإنما يمكن القول بأن طريقة وضع الدستور ليس لها علاقة مباشرة بثبات الدستور أو باستقراره أو بزيادة مدة حياته، وإنما هناك عوامل واعتبارات أخرى تؤثر في استقرار الدستور بالثبات والدوام، يمكن إرجاعها إلى مدى ملائمة الدستور للاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع، لأن الدستور يعبر عن الاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع القائم فيه، فإن تخلف عنها وجب تعديله أو تغييره بحسب الأحوال. الأسلوب الثاني وهو أسلوب الاستفتاء الشعبي، وكذلك فإن أسلوب الاستفتاء الشعبي يعد أسلوبا أكثر ديمقراطية ويتفق مع المبدأ الديمقراطي وتقدم النظم الديمقراطية، ويعتبر تجسيدا للمبدأ الديمقراطي. هذا الأسلوب وهو أسلوب الاستفتاء الشعبي يفترض أن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية، والواقع العالم العملي يثبت أن هذا الأسلوب يستخدم أساسا في غرضين أساسيين، هما الأول أخذ رأي الشعب في مسألة جوهرية يترتب عليها وضع الدستور، والثاني أخذ رأي الشعب في إقرار أو عدم إقرار مشروع الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية نيابة عنه. وما يجب ملاحظته في هذا النطاق أنه في ظل أسلوب الاستفتاء الشعبي لا يشترط أن تكون جمعية تأسيسية نيابية هي التي وضعت الدستور المطلوب الاستفتاء عليه، وإنما يفترض أن تكون هناك هيئة أو جمعية أو لجنة أو شخصية قد قامت بتحضير مشروع الدستور، ثم بعدها يعرض على الشعب للاستفتاء، ويستوي كذلك إن كانت هذه الجمعية أو اللجنة التحضيرية للدستور منتخبة أو معينة، فهذا سواء، حيث يقتصر دورها على مجرد تحضير مشروع الدستور وحسب. ثم بعد إعداد المشروع يعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو بالرفض، فإذا وافق عليه الشعب يصبح دستورا ويتم العمل بموجبه منذ تاريخ ظهور نتيجة الاستفتاء. وإلى هنا نكون انتهينا من دراسة المصادر التفسيرية للقانون الدستوري، الفقه والقضاء، وكذلك انتهينا من دراسة أساليب نشأة الدساتير، الأساليب الديمقراطية والأساليب غير الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.